السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الرجعة باب الحضانة في الحديث الرابع، وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي قال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. الحديث دليل على ثبوت الحضانة للخالة وأنها كالأم، ومقتضاه أن الخالة أولى من الأب ومن أم الأم، ولكن خص ذلك الإجماع. وظاهره أن حضانة الخالة المزوجة أولى من الرجال، فإن عصبة المذكورة رجال موجودون طالبوا بالحضانة كما دلت له القصة. واختصام علي وجعفر وزيد بن حارثة وقد سبقت، وأنه قضى بها للخالة وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقد وردت رواية في القصة أنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر، فاستشكل القضاء بها لجعفر فإنه ليس محرما، وهو وعلي رضي الله عنه سواء في القرابة لها. وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لزوجة جعفر وهي خالتها، فإنها كانت تحت جعفر، لكن لما كان المنازع جعفر إذ قال في محل الخصومة: بنت عمي وخالتها تحتي، أي زوجتي قضى بها لجعفر لما كان هو الطالب ظاهرا. وقال الخالة بمنزلة الأم إبانة بأن القضاء للخالة، فمعنى قوله قضى بها لجعفر قضى بها لزوجة جعفر، وإنما أوقع القضاء عليه لأنه الطالب. ولا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقضاؤه بابنة حمزة لخالتها وهي تحت جعفر، والرواية الأخرى قضى بها لجعفر، لا تنافر ولا تناقض بين الروايتين، لأن هذه الخالة تحت جعفر. وقد يكون اللفظ الثاني من تصرف الرواة، إنما قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، واللفظ الثاني قضى بها لجعفر باعتبار أنه هو الذي طالب بها، ومآل البنت صار إليه. يعني الحضانة صحيح للأم، لكن النفقة والرعاية كلها يعني مع الأم، الزوج له دور في مثل هذه الأمور. فالراوي تصرف في اللفظ، قد يكون هذا من تصرف الرواة باعتبار أنها آلت إلى بيته، فكأنه قضى بها له، وإلا في الحقيقة القضاء إنما هو للخالة، والعلة تدل على ذلك أنها بمنزلة الأم، واللفظ الآخر أنها أم، الخالة أم. هذا من التشبيه البليغ الذي تحذف فيه الأداة، فتنزل الخالة منزلة الأم، هذا من حيث الحق في هذا الباب. وإلا هناك فروق كبيرة بين الخالة والأم من جهات أخرى وفي أحكام أخرى. نعم، صلى الله عليه. ولا إشكال في هذا، إلا أنه استشكل ثانيا بأن الخالة مزوجة ولا حق لها في الحضانة، لحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. وإذا كان هذا في الأم ففي الخالة من باب أولى، ولا شك أن الزواج له أثر كبير على المحظون، أثر كبير على المحظون، لا سيما إذا كان الزوج أجنبيا، لكن لو كان الزوج عم البنت مثلا، نعم، طلقها زيد فتزوجها أخوه عمرو والبنت لزيد، الأثر يقل، والخشية لا شك أنها هنا تكاد تكون معدومة. وإلا فكم حصل من القضايا في بالنسبة للأزواج مع الربيبات، وقد يكون هذا بمرأة من الأم وصبر منها على مثل هذه المفاسد خشية أن تطلق. ويوجد قضايا من هذا النوع، فلا شك أن الشارع الحكيم حينما استثنى حالة الزواج يقدر مثل هذه الأمور. يعني حصل أن المرأة تتزوج ولها بنت وتبقى عند أمها، فيحصل من زوجها شيء من التعرض لهذه البنت، وقد تضعف الأم عن إنكار مثل هذا المنكر أو المفاصلة بسببه خشية أن تطلق المسكينة وهكذا، على حد زعمها. وإلا في مثل هذه الأمور لا مصبر عليها على أي حال من الأحوال. ولذلك الشارع الحكيم لما قال ما لم تنكحي لاحظ مثل هذه الأمور. وأيضا قد يكون الزوج الأجنبي لا يطيق بقاء مثل هذه البنت في بيته، يريد أن يخلو بزوجته وينفرد بها. وأيضا مسائل النفقات والمصروفات شكلنا على حسابه وإن كانت في حضانة الأم، لكن الذي ينفق في الحقيقة هو الزوج، ونفقتها على أبيها. لكن ما كل إنسان يذهب يطالب الأب بالنفقة في كل صغير وكبير، تجد الناس يتسامحون في مثل هذه الأمور، وتدخل البنت بالبركة مع أمها تحت رعاية ونفقة زوج الأم. فلا شك أن مثل هذه الأمور مؤثرة، إضافة إلى أن الزوج ما تزوج هذه المرأة إلا ليسكن إليها ويخلو بها، ووجود مثل هذا المحظون لا شك أنه مقلق بالنسبة للزوج. فهو للأطراف كلها، يعني هذا الاستثناء من أجل الأطراف كلها، والله المستعان. نعم. لكن إذا رضي الزوج أو اشترطت عليه الأم رضت بذلك وأمنت الفتنة، فلا مانع من أن تبقى في حضانة أمها. نعم. سلام. قال إلا أنه استشكل ثانيا بأن الخالة مزوجة ولا حق لها في الحضانة لحديث أنت أحق به ما لم تنكحي. والجواب عنه أن الحق في المزوجة للزوج، وإنما سقطت حضانتها لأنها تشتغل بالقيام بحقه وخدمته. فإذا رضي الزوج بأنها تحضن من لها حق في حضانته وأحب بقاء الطفل في حجره لم يسقط حق المرأة من الحضانة. وهذه القصة دليل على هذا الحكم، وهذا مذهب الحسن والإمام يحيى وابن حزم وابن جرير. ولأن النكاح للمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدها، حيث كان المنازع لها الأب، وأما غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج أو الأم والمنازع غير الأب. يؤيده ما عرفت من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها للزوج المطلق ومن يتعلق به، فقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولدها منه قصدا لإغاظته، وتبالغ في التحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقه. وبهذا يجتمع شمل الأحاديث. والقول بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر، وأنه دال على أن للعصبة حقا في الحضانة بعيد، لأن جعفر وعليا سواء في ذلك. ولأن قوله صلى الله عليه وسلم الخالة أم صريح أن ذلك علة القضاء، أن الأم لا ينازع في حقها وحضانة ولدها فلا حق لغيرها. وعن أبي هريرة الكلام النسخة الثانية. نعم أمي شيخ، كلام مطابق لما عندكم. أن الأم لا تنازع في حضانة ولدها فلا حق لغيرها، في مفارقات كبيرة. نعم. على كل حال أنا تأملت، غير مؤثرة في السياق، غير مؤثرة، لكن فيها زيادة كلام لا يؤثر أو نقص أحيانا. أما قوله بأن الأم يشترط لها ألا تنكح وغيرها لا يشترط، فهذا بعيد، لأن الأم أدخل في الحضانة من غيرها. فإذا اشترط في استحقاقها للحضانة شيء فلن يشترط في حقها من باب أولى. نعم. السلام. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم مفعول مقدم، أحسن الله عليك، إذا أتى أحدكم مفعول مقدم خادمه فاعل بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليجلسه معه. فليجلسه معه. فإن لم يجلسه عندي سقط. فإن لم يجلسه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه اللفظ للبخاري. الخادم يطلق على الذكر والأنثى، أعم من أن يكون مملوكا أو حرا، والمراد إذا كان الخادم حرا، فإن كان أنثى والمخدوم ذكر فلا بد أن يكون محرما. وكذا هذا سقط عندنا، هذا شيء عندكم هذا إيه إلا سقط عندنا سقط من أعم أن يكون مملوكا أو حرا. المراد إذا كان يقول الخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون مملوكا أو حرا. نعم. بعد ساقط عندنا. والمراد إذا كان الخادم حرا. إيه. وإذا كان أنثى والمخدوم ذكر فلا بد أن يكون محرما. وكذا في سورة العكس. إيه هذا أمر مقرر ومعروف أنه لا تجوز خلوة الأجنبي. نعم. لا يجوز خلوة الأجنبي، فالمرأة لا تخدم الرجل والرجل لا يخدم المرأة، يعني خلاف ما هو ما تعارف عليه الناس اليوم، تجد السائق يباشر البيت بالأعمال ويخدمهم ومن غير نكير كأنه صار واحدا منهم، والخادمة أيضا تخدم الأولاد والزوج وبدون نكير، والله المستعان. وقع بسبب هذا أمور كثيرة لا تخفى على أحد، كل هذا من شؤم مخالفة الأوامر الشرعية، والله المستعان. نعم. صلى الله عليك. وكذا في صورة العكس، وظاهر الأمر الإيجاب، وأنه يناوله من الطعام ما ذكر مخيرا. وفيه بيان الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه مما يطعم، ليس المراد به مؤاكلته ولا أن يشبعه من عين ما يأكل، بل يشركه فيه بأدنى شيء من لقمة أو لقمتين. قال ابن المنذر عن جميع أهل العلم إن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة وكذلك الإدام والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل المشاركة. وتمام الحديث فإنه ولي حره وعلاجه، يدل على أن ذلك يتعلق بالخادم الذي له عناية في تحصيل الطعام، فيندرج في ذلك الحامل للطعام لوجود المعنى فيه، وهو تعلق نفسه به. وعن ما لو إذا لم يكن ذلك الحامل أجير، لأن الأجير يأخذ أجره ويكفيه، يعني لو إنسان استأجر شخص يحمل معه طعام يقال ناوله لقمة أو لقمتين، من باب الأدب ينبغي أن يفعل هذا، لكن أجرته إذا أديت إليه كاملة تكفي. نعم. نعم. نعم، لو أن شخص عنده أكثر من خادم، واحد طباخ ولي الطعام والثاني للأغراض خارج المنزل، يطعم هذا ويترك هذا، يطعم هذا ويترك هذا أو لا؟ لأن العلة تدل على هذا، لكنهما بالنسبة له سواء. بالنسبة له سواء. نعم. نعم. مما يطعم على الندب، لكن من عموم الطعام الذي يصلح لمثله وجوب، ولو كان رقيق وطعمه ما يطعم على سبيل الاستحباب. نعم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة، قال المصنف لم أقف على اسمها، وفي رواية أنها حميرية، وفي رواية من بني إسرائيل في هرة، وهي أنثى السنور. سنور عندي مشدد يا شيخ، مشدد النور، النون مشدد اثنين أذن السين والنون، هاي السين أصلا مشددة اللام شمسية. أي نعم. سنور. سنور. نعم. وهي أنثى السنور، ما في لفظ يا شيخ في التشديد الواو؟ لا لا لا، سنور لا ما تجي. صلى الله عليك. وهي أنثى السنور والهر الذكر، سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة، ويجوز ضمها وكسرها وشينين معجمتين بينهما ألف، والمراد هوام الأرض، متفق عليه. والحديث دليل على تحريم قتل الهرة، لأنه لا عذاب إلا على فعل محرم. ويحتمل أن المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك. وقال النووي: الحديث نص على أن العذاب بسبب سجنها وتركها تمود دون طعام، هذا نص في هذه المسألة، لأنها عذبت بكفرها. لو أن عذابها بكفرها كان كل الكفار يدخلون في هذا الحديث، الذي سجن هذا الحيوان والذي لم يسجن، ولو أحسن إلى هذا الحيوان لعذب إذا كان كافرا. نعم. سلام. وقال النووي: إنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية. وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: لأن الحكم بأنها كافرة يلغي فائدة الخبر، يلغي فائدة الخبر، كل خبر لا فائدة، لأن الكفار كلهم يعذبون. نعم. وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: كانت كافرة. ورواه البيهقي في البعث والنشور عن عائشة: فاستحقت العذاب بكفرها أو بظلمها. وقال الدميري في شرح المنهاج: ألا صح أن الهرة يجوز قتلها حال عدوها دون هذه الحالة، وجوز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقا لها، يعني إذا عادت على الإنسي، على الإنسان أو على ماله وأتلفته، فإنه حينئذ يجوز قتلها. نعم. وجوز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقا لها بالخمس الفواسق. وهذا الكلام ليس بصحيح، هي ليست من الفواسق. نعم. وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل طعامها وشرابه، إذا لم يهمل طعامها وشرابها. قلت: ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة، بل الواجب تخليتها تبطش على نفسها، يعني تبحث عن طعامها بنفسها، لا يجب إطعامها، لكن تترك لا تحبس، تبحث عن طعامها بنفسها. واتخاذ الهرة، يباع الآن في أسواق المسلمين الهر بأقيام باهظة، وهو سبع كما جاء في الحديث، ولا يجوز بيعه، ونهى عن ثمن السنور، فلا يجوز بيعه، وباع الآن بين المسلمين ولا أحد ينكر ذلك. نعم. نعم. شيطان. فإذا آذت ما الذي يؤذي يقتل، الذي يؤذي يلحق بالفواسق، والذي لا يؤذي لا، على الخلاف في علة قتل الفواسق. من يقول الأذى يطرد ذلك في كل مؤذي في الحل والحرم، والذي يقول أنها لا تؤكل يطرد ذلك في كل ما لا يؤكل، لكن الظاهر أن الأذى، لأن الفسوق والخروج عن المألوف ولا يكون ذلك إلا بالأذى، فإذا كان يؤذي يقتل، وكل ما آذى طبعا قتل شرعا. كيف؟ أولا حديث النهي عن قتل الحيات وجنان البيوت، هذا خاص ببيوت المدينة، خاص ببيوت المدينة، وأما ما عداها فلا يلحق بها. بيوت إيش يا شيخ؟ بيوت المدينة، وجاء ما يدل على التخصيص. وإلا لو قيل كل إنسان يجد حية في بيته ينذرها ثلاثا ولا يطيق البقاء في البيت هو ولا أولاده، فماذا يقال لهم؟ يخرجوا من البيت لمدة 3 أيام حتى تنتهي المهلة. الذي يظهر والذي تدل عليه الروايات الأخرى أنها خاص بحيات المدينة. نعم. ما الحضانة من متطلباتها الإطعام، إطعام المحظون، إطعام المحظون، وأنه لا يجوز إهماله ولا تركه، وكذلك لا يجوز حبس هذه الحيوانات بدون إطعام. يقول: ما حكم استخدام الخادمات في زمننا هذا ومن ابتلي بذلك فماذا يفعل؟ على كل حال، الخادمات إذا كانت الحاجة داعية ولم يكن ثم منكر لا في قدومها من بلدها في غير محرم ولا في بقائها في البيت عرضة لمن يتحرش بها مع أمن الفتنة، إذا أمنت الفتنة وعدمت الخلوة وجاء بها محرم والحاجة داعية إلى ذلك، فلا يوجد ما يمنع إن شاء الله تعالى. وبيوت المسلمين تخدم من عصر النبوة. ها؟ لا، السؤال الثاني كافران: وهل يجوز استخدام الكفر الخدم والخادمات الكفار ويعلنون بأنهم يحبون العمل؟ لا يجوز استخدامهم بحال، لا سيما إلى جزيرة العرب. وين؟ هل يجلسهم معه؟ شو اللي معك أي طبعا؟ عندك إذا أتى أحدكم مفعول مقدم، هذا الشرح، نعم، لأنهم أحيانا يدخلون المتن مجردا عن الشرح ثم يريدونه في الشرح. نعم، عندك في الشرح؟ إيه هو في الشرح. ها؟ أنا ما عندي متن أصلا، وهذا هو الأصل، الكتاب بدون متن مجرد هو في الشرح. إذا أتى خادمه فاعل بطعامه فليجلس معه، فإن لم يجلسه تفريع على الأمر بإجلاسه. نعم، السلام عليكم.